إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها والصائمين والصائمات

عجبك حسنهم ولو أعجبك حسنهن إلا